بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سورة الحديد. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. وهذه الآية من أقوى الأدلة التي يرد بها على منكر علو الله تبارك وتعالى. فجمع الله في هذه الآية بين استوائه وبين علمه بكل شيء وبين معيته لخلقه، فلا تناقض ولا تضاد بين علوه ومعيته تبارك وتعالى. فهو على عرشه يسمع ويرى ومحيط بكل مخلوقاته وعالم بكل المعلومات. أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو معكم بالعلم أينما كنتم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله، يخاطب كفار مكة، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مملكين فيه، يعني المال الذي كان بيد غيرهم جعله الله معهم فأنفقوا منه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، أي أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم عليه السلام بأن الله ربكم لا إله لكم سواه إن كنتم مؤمنين. يوما، فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والإعلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. ربنا لما أشهد لما أخرج ذرية آدم وأشهدهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، فأقروا بالإيمان وآمنوا وهم في عالم الذر. فاليوم أولى أن نؤمن، لأن الآن الحجج أقيمت ونزل القرآن وأرسل الله الرسل. هو الذي ينزل على عبده صلى الله عليه وسلم آيات بينات، يعني القرآن، ليخرجكم بالقرآن من الظلمات إلى النور. فالقرآن كتاب هداية، من بعد عن القرآن ضل. كلما تبعد عن القرآن كلما تزداد ضلالا، وكلما تقترب من القرآن كلما تزداد هداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. أي شيء لكم في ترك الإنفاق فيما يقرب من الله وأنتم ميتون تاركون أموالكم، فعلما لا تنفقون؟ ثم بين فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله وبالجهاد، فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل، من أنفق من قبل فتح مكة وقاتل، لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل العدو مع رسول الله قبل فتح مكة مع من أنفق وقاتل بعد. وهنا الأولوية في الاستجابة للخير، لما تكون أول من يفعل الخير هذا لها ذلك أن كن أول المؤمنين، فتزداد المرتبة عند الله تبارك وتعالى حينما تكون أنت أول من يفعل الخير. فلا يستوي من فعل الخير أولا بمن فعل الخير متأخرا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل العدو قبل فتح مكة مع من أنفق وقاتل بعده، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى، أي كلا الفريقين وعدهم الله الجنة، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يعني على الصراط، بين أيديهم وبأيمانهم، يعني عن أيمانهم. قال بعضهم أراد جميع جوانبهم فعبر بالبعض عن الكل، يعني الضوء والنور يكون محيط بهم، وعبر بالبعض هو الأيمان عن الكل. وتقول لهم الملائكة بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات، صنف آخر للذين آمنوا على الصراط، يقولون لهم انظرونا نقتبس من نوركم نستضيء من نوركم. وذلك أن الله تعالى يعطي المؤمنين نورا على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط، ويعطي المنافقين أيضا نورا خديع لهم، وهو قوله عز وجل وهو خادعهم بينما هم يمشون، إذ بعث الله عليهم ريحا وظلمة فأطفأت نور المنافقين. فذلك قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، مخافة أن يسلبوا نورهم كما سلب المنافقون. قيل ارجعوا وراءكم، يقول لهم المؤمنون، يقولون للمنافقين ارجعوا وراءكم، ارجعوا وراءكم من حيث جئتم فالتمسوا نورا، فاطلبوا هناك لأنفسكم نورا، فأنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا. فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئا، فينصرفون إليهم ليلقوهم، فيميز بينهم بسور له باب، يضرب بينهم سور. قال فضرب بينهم بسور، والسور أي السور والباب صلة يعني بين المؤمنين والمنافقين، وهو حائط بين الجنة والنار، أي لذلك السور باب، له باب باطنه فيه الرحمة، أي في باطنه الجنة وظاهره من قبله العذاب النار. باطن ذلك السور الرحمة هي الجنة، وظاهره أي خارج ذلك السور من قبله، أي من قبل ذلك الظاهر، العذاب وهو النار. ينادونهم، يعني ينادي المنافقون المؤمنين من وراء السور حين حجب بينهم بالسور وبقوا في الظلمة، ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونصوم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أهلكتموها بالنفاق والكفر والمعاصي والشهوات، وتربصتم بالإيمان والتوبة، وارتبتم شككتم في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أوعدكم به ربكم، وغرتكم الأماني الأباطيل، وما كنتم تمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين حتى جاء أمر الله، أي جاء الموت وغركم بالله الغرور، غركم بالله الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، الفدية البدل وعوض بأن تفدوا أنفسكم من العذاب، ولا من الذين كفروا ولا من المشركين، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. لا يستطيع أحد أن يبدي نفسه بأي شيء يوم القيامة، لا منافق ولا مشرك. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة، وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب، فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص. معهم القرآن فيه أحسن القصص، ويريدون أن يسمعوا في التوراة والإنجيل، ويريدون أن يسمعوا في التوراة والإنجيل. فأخبرهم الله أن القرآن أحسن القصص، ثم عادوا وسألوا سلمان نفس الطلب، اقرأ علينا من التوراة فإن فيها العجائب. فأنزل الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فكفوا ثم عادوا فطلبوا من سلمان نفس الطلب، فأنزل الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني للقرآن وما نزل من القرآن. قال يعني في العلانية وباللسان. وقال الآخر: نزلت في المؤمنين. قول آخر أنها نزلت في المؤمنين، قال عبد الله بن عباس بن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 40 أو أربع إلا 4 سنين، إلا 4 سنين. قال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أي يصل الإيمان إلى درجة معينة، وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد، الزمن بينهم وبين أنبيائهم، فقست قلوبهم، مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله، وكثير منهم فاسقون، أي تاركون الإيمان والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا بالصدقة والنفقة يضاعف لهم ذلك القرض ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديق الكثير الصدق. والشهداء عند ربهم، والشهداء عند ربهم. قال: اختلفوا في نظم هذه الآية، منهم من قال هي متصلة بما قبلها والواو واو النسق، وأراد بالشهداء المؤمنين المخلصين. وقال مجاهد: كل مؤمن صديق شهيد. وتلا هذه الآية: هم الصديقون لهم أجرهم ونورهم على الصراط، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا حياة في هذه الدار، لعب باطل لا حاصل له، ولهو وزينة منظر تتزينون به، وتفاخر بينكم يفخر به بعضكم على بعض، وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث، هذا مثل الحياة الدنيا، كمثل غيث أعجب الكفار، الكفار يعني الزراع، لأن المزارع يغطي الحبة وهذا اسمه كفر. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ما نبت من ذلك الغيث، ثم يهيج ييبس فتراه مصفرا، وهذا إشارة للموت، ثم يكون حطاما فيتحطم ويتكسر، وفي الآخرة عذاب شديد لمن تعلق قلبه بها وترك الإيمان بالله ورسوله. ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الغرور، متاع لمن لم، متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرة. ومن اشتغل بطلبها فله متاع في الدنيا والآخرة. سابقوا، أي سارعوا، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا، وعدت هذه الجنة للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي مصيبة، قحط، قلة النبات، نقص الثمار، ولا في أنفسكم من أمراض وفقد للأولاد، إلا في كتاب، في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق الأرض والأنفس، وقيل من قبل أن نبرأ المصيبة، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير، هذا على الله عز وجل يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الله غني عنك، لا يحتاج إلى نفقتك، فقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالآيات والحجج، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الميزان يعني العدل، ليقوم الناس بالقسط، ليتعاملوا بينهم بالعدل، وأنزلنا الحديد، أنشأنا الحديد وأحدثناه، أخرجنا لكم الحديد من المعادن، وعلمهم صنعته بوحيه، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، قوة شديدة، فيصنع منه السلاح للحرب، ومنافع للناس، الناس ينتفعون به، يصنعون به الفؤوس والإبر ولا غير ذلك، وليعلم الله من ينصره، أي ينصر دينه ورسله بالغيب، من قام بنصرة الدين لم ير الله ولا الآخرة، وإنما يحمد ويثاب من أطاع الله بالغيب. إن الله قوي عزيز، قوي في أمره، عزيز في ملكه، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، أي على دينه، رأفة، وهي أشد الرقة ورحمة، كانوا متوادين بعضهم لبعض، ورهبانية ابتدعوها من قبل أنفسهم، وابتدعوا رهبانية أي جاءوا بها من قبل أنفسهم، ما كتبناها أي ما فرضناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ولكنهم ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانية، وتلك الرهبانية ما حملوا أنفسهم من المشاق في الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال، فما رعوها حق رعايتها، ألم يرعوا الرهبانية حق رعايتها، بل ضيعوها وكفروا بدين عيسى، فتهودوا وتنصروا ودخلوا في دين ملوكهم وتركوا الترهب. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرا، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وهم الذين ثبتوا عليها، وهم أهل الرأفة والرحمة، وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله يؤتكم كفلين نصيبين من رحمته، يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى عليه السلام والإنجيل وبمحمد والقرآن، ويجعل لكم نورا تمشون به على الصراط، كما قال نورهم يسعى بين أيديهم، ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب، قال قتادة، حسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب والمؤمنين منهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية، لئلا يعلم أهل الكتاب، قال مجاهد، قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل، فلما خرج من العرب كفروا، فنزلت هذه الآية، فأنزل الله لئلا يعلم أهل الكتاب، أي لئلا يعلم، أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، فالأمر كله بيد الله، يختص النبي بالرسالة، ويختص الأمة العربية بأن يخرج منها سيد الورى صلى الله عليه وسلم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.